الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في ختام عقيدته: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. نعم، هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقنا لهذه الجملة الأخيرة من هذا الكتاب الذي كتبه الإمام الطحاوي رحمه الله، وقد ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة قد دون فيها جملة عظيمة مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وقد وفقنا الله تبارك وتعالى لدراسة هذا الكتاب وشرحه لابن أبي العز الحنفي الذي ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وأكثر من النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن تلميذه ابن القيم، وهذان الإمامان شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم اعتنيا عناية فائقة بما يعتقده أهل السنة والجماعة من اعتقاد خرج ما بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في الاعتقاد كما قرره ابن تيمية رحمه الله، وكما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله، وكما ذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عن هذين الإمامين الجليلين وغيرهما من أهل السنة والجماعة. ثم انتهى هذا الإمام المبجل الإمام الطحاوي رحمه الله إلى هذه الجملة التي ختم بها هذا الكتاب المبارك، وقد ختمه بهذه الكلمات وهي ما أثبته من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقال: فهذا إشارة إلى كل ما ذكره من المسائل المتعلقة بأصول الإيمان من مسائل التوحيد والرسالة والمسائل المتعلقة بالقرآن وبالإمام بالصحابة رضي الله عنهم. قال: فهذا ديننا واعتقادنا الذي ندين الله تبارك وتعالى به، ودين الله جل وعلا هو بين الغالي فيه والمقصر عنه، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، فدين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة، فالمسلمون وسط بين أهل الملل، فهم وسط في التوحيد بين النصارى واليهود، فأهل المسلمون وسط في باب التوحيد، فاليهود تصف الرب تبارك وتعالى بصفات النقص التي يختص بها المخلوق ويشبهون الخالق بالمخلوق كما قالوا، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا: إنه فقير وإنه بخيل، وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل، والغني الذي لا يحتاج إلى غيره، والقادر الذي لا يمسه لغوب. والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق، حيث قالوا إن الله تبارك وتعالى هو المسيح ابن مريم، وإن الله جل وعلا ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالمسلمون وحدوا الله تبارك وتعالى ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص ونزهوه أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، فهو موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص، والله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. كذلك هم وسط في النبوات، فاليهود تقتل بعض الأنبياء وتستكبر عن اتباعهم وتكذبهم وتتهمهم بالنقائص، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا كما يقولون في الحواريين إنهم رسل، فالنصارى تصدق بالباطل واليهود تكذب بالحق، ودين الإسلام دين وسط يعطون كل ذي حق حقه، يؤمنون بجميع الرسل قاطبة ولا يفرقون بين الإيمان بين رسول ورسول، وإنما يؤمنون بجميع الرسل. كذلك في الشرائع اليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، وقالوا لا يجوز أن ينسخ ما شرعه، والنصارى جوزوا لإحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما أرسله الله لرسله، واليهود عجزوا الخالق ومنعوه ما تقتضيه قدرته في النبوات والشرائع، والنصارى جوزوا للمخلوق أن يغير ما شرعه الخالق فضاغوا المخلوق بالخالق. كذلك في العبادات أهل المسلمون وسط بين اليهود والنصارى، كذلك أهل السنة والجماعة هم وسط بين المعطلة والمشبهة في باب الأسماء والصفات، كذلك في أفعال الله تبارك وتعالى، فإن مذهب السلف هو أنهم أثبتوا لله تبارك وتعالى فعلا ومشيئة، وأثبتوا للعبد فعلا ومشيئة داخلة تحت مشيئة الخالق تبارك وتعالى، فتوسطوا بذلك بين الجبرية الذين أنكروا قدرة العبد ومشيئته، والقدرية الذين أنكروا قدرة الله في أفعال العباد. كذلك في باب الإيمان، فإن مذهب السلف هو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، فتوسطوا بذلك بين المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والخوارج والمعتزلة الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. كذلك في باب وعيد الله تبارك وتعالى، أي في باب مرتكب الكبيرة، فإن السلف قد قالوا بأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وهو مستحق للوعيد، ولكنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يخرجه من النار، وإن شاء غفر له وادخله الجنة. فهم بذلك توسطوا بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وبين الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يقولون هو كافر في الدنيا، والمعتزلة يقولون هو بمنزلة بين المنزلتين، ويتفقون في الحكم على أنه خالد مخلد في نار جهنم في الآخر. كذلك في باب الصحابة، فإن السلف اعترفوا بفضل الصحابة جميعا رضي الله عنهم وارضاهم، وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، وأنهم كلهم عدول بتعتيل الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وحبهم ولعظيم سبقهم إلى الإسلام وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بذلك توسطوا بين الرافضة والخوارج. الرافضة قبحهم الله، يسبون الصحابة ويلعنونهم وربما كفروهم، والخوارج قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم ومالهم. والرافضة يغلون في علي رضي الله عنه وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. والمقصود أن أهل السنة

ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتماد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحة وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. في المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والجهمية هم المنتسبة إلى الفرقة الثانية التي ذكرها المعتزلة على النقيض من الجهمية في باب القدر وباب الإيمان، وهم قريبون منكم في باب الأسماء والصفات. فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون ما تدل عليه من الصفات، ولهم أصول خمسة كما ذكر، أولها التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات، فعندهم إثبات الصفات تشبيه وتجسيم وشرك، ونفي الصفات هو التوحيد. وثانيها الذي هو العدل، ويدخلون فيه نفي القدر، لأن عندهم أن الله تبارك وتعالى لو شاء فعل العباد وكانت ذنوبكم بمشيئته كان تعذيبه لهم ظلما، وهذا من الشبه التي تعلقوا بها، فلهذا لم يجدوا مخرجا إلا بنفي تعلق مشيئة الله تبارك وتعالى بها، فمذهبهم يتضمن أنه يكون في ملكه سبحانه ما لا يشاء، فجميع ما يجري من حركات العباد وأفعالهم وأقوالهم كل ذلك بغير مشيئة، فعندهم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على أن يجعل المؤمن كافرا أو الكافر مؤمنا أو المطيع عاصيا أو العاصي مطيعا، بل ولا يقدر أن يجعل القائم قاعدا والقاعد قائما، والمتكلم ساكتا والساكت متكلما، لأن هذه الأفعال لا تتعلق بها مشيئته ولا قدرته ولا خلقه. والأصل الثالث من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، وهذا في الاسم الذي أعطوه لي مرتكب الكبيرة، فأنه عندكم في منزلة بين منزلتين، لا يقولون بأنه مؤمن ولا هو كافر، لكن اتفقوا على أنه في الأحكام حكمه في الآخرة بأنه مع الكافرين وأنه خالد مخلد في نار جهنم. والأصل الرابع الذي هو إنفاذ الوعيد، يعنون به أنه يجب على الله إنفاذ وتحقيق ما توعد به العصين، فلا يجوز عندهم أن يعفو عمن مات مصرا على شيء من الذنوب. وأما الأصل الخامس فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون فيه الخروج على الأئمة الظلمة بحجة الإنكار عليهم، وهذا خلاصة مذهب هذه الفرقة الثانية التي ذكرها. قال رحمه الله: والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقدر الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم بعده بخراسان، فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه. وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند، الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟

لم يفصحوا للخلق بالحقائق، إذ ليس في قواهم إدراكها، وإنما أبرزوا لهم المقصود في صورة المحسوس. قالوا: ولو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار برب لا داخل العالم ولا خارجه ولا معيده ولا مباينا له ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا فوقه، لا نفرت عقولهم من ذلك ولم تصدق بإمكان هذا الموجود، فضلا عن وجوب وجوده. كذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه، وهذا كله ذكروه وقالوا بأنهم أي الرسل قربوا لهم الحقائق بإبرازها في صورة المحسوس، وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم العرض والنشور ومصيرها إلى الجنة، وهذا كله يرون بأنه من الخيال، وهذا الذي أخبرت به الرسل كله من الخيال الذي أخبرت به الرسل ولا حقيقة له في الواقع. وهذا ما أصله مثل ابن سينا وغيره الذين أصلوا قوانينهم التي ذكروها فيما يزعمون أنه في الاعتقاد، أصلوا بناء على هذا التخيل. نعم. قال رحمه الله: وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات، ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة التأويل هم أشد الناس اضطرابا، إذ لم تثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، ولا ضابط مضطرد يجب مراعاته وتمتنع مخالفته. وأهل التأويل يقولون أن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. فأهل التأويل الأصل في كلامهم هو التحريف لنصوص الكتاب والسنة، ولم يحرفوا اللفظ، وإن كان بعضهم قد تجرى على بعض الألفاظ، ولو حصل على أن يحرف نصوص الكتاب لحرفها، لكن حرفوا نصوص السنة ألفاظها، وعمدوا إلى تحريف معاني القرآن ومعاني السنة على وفق أهوائهم، ولذلك اضطربت أقوالهم في نصوص الكتاب والسنة وفي فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وفي فهم مراد كلام الله تبارك وتعالى، ووقع لهم اضطراب عظيم في فهم نصوص الكتاب والسنة، ولذلك تجدهم يحرفون في بعض النصوص ولا يحرفون في بعض النصوص، وبعض النصوص يفهمونها بناء على أصولهم التي أصلوها، ولذلك فإنهم يحرفون نصوص الكتاب والسنة ويزعمون أن ذلك هو كلام العرب، وكلام العرب لا يخدمهم، والعرب لم تتكلم ولم ترد مثل المعاني التي أرادوها، فإنهم أبعدوا في جميع ما قد فهموا به نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على عرش استوى، وقوله إليه يصعد الكريم الطيب، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. ثم منهم من يقول وهذا حقيقته، وهو من شر أقوال أهل البدع، لأن حقيقة أصحاب التشهين الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، لكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلا لكن لا يعلمه إلا الله، وهي عندهم بمنزلة حاميم كاف ها عين يا كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم صاد، فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه، ولذلك يقولون نحن لا نعرف المعنى ولا نفهم. ومنهم من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلول الظاهر المفهوم كما قرره ابن أبي العز رحمه الله، ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله. وجميع العقلاء كلكم متفقون، عالمكم وجاهلكم، كبيركم وصغيركم، أن المعاني هي قوالب الألفاظ، وليس هناك كلام مجرد لفظ لا يكون له معنى، وإلا لا اتحدت المعاني جميعها ولم يستطع أي إنسان أن يفصح بكلامه. فمن أراد مثلا الشراب قال أريد الطعام وهكذا، يكون الطعام بمعنى الشراب وغير ذلك. وهم يرون بأن هذه الألفاظ كلها التي في الكتاب والسنة وخاصة ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، يرون بأنها ألفاظ لا معاني لها، وإن كان لها معنى فهذا المعنى غير معلوم ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه الله تبارك وتعالى، ولذلك هم يرون بأن هذا المدلول وهذا المعنى غير مفهوم، يكل أمره إلى الله تبارك وتعالى وتجرى النصوص على كلامهم على ظاهرها. ومن عجيب ما يرون أن هذا القول هو قول السلف، ولا شك أن السلف يتبرؤون من مثل هذه المقالات الخبيثة الضالة، والسلف لا شك أنهم يقررون في كتبهم أن الصفات لها معاني وأن جميع الألفاظ لها معاني وأن هذه المعاني معلومة، والرسول عليه الصلاة والسلام بين جميع ما في الكتاب والسنة لأصحابه رضي الله عنهم، وأن هذا القول هو حقيقته طعن في حكمة الله تبارك وتعالى، كذلك تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليه كتاب ولا يدري ما معناه، هذا لا شك أن فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأقوال الضالة المبتدعة التي يجب أن يحذر منها. نعم. قال رحمه الله: ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل هؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه، بكون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين والتحريفات المعطلين، وسدوا على نفوسهم الباب وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول ولا نصل إلى الصواب، فتركوا التدبير المأمور به والتعقل لمعاني النصوص وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل لمعانيها وتدبرها والتفكر فيها، وهذا لا شك أنه جناية على نصوص الكتاب والسنة، ولذلك مما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله أن من جملة هجر القرآن هو الابتعاد عن فهم معانيه، والله تبارك وتعالى أنزل القرآن لثلاث حكم: التعبد لله عز وجل بتلاوته، وفهم معانيه، وتطبيق أحكامه. فلا بد من فهم معاني الكتاب والسنة، وإلا لا يستطيع العبد أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى إذا كان يعتقد بأن هذا من المتشابه الذي لا يعقل معناه ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى معناه. ومن العجيب أنهم يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم تيميون وأنهم وهابية، وأن هؤلاء الوهابية لا ينكرون شيئا اسمه المتشابه، وهم لا شك أنهم هم الجهلة، وهم وهذه الألقاب التي وصفوا بها أهل السنة والجماعة هي الأولى أن تكون هذه الألقاب يسمون بها هم، لأنهم هم الذين غلطوا في معنى المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، فالأحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. فلا شك أن الكبير والصغير والعاقل والمجنون ربما يعلم بأن عقول البشر متفاوتة، وإذا أحلنا نصوص الكتاب والسنة على فهم البشر وعقول البشر لاضطربت أقوالهم اضطرابا شديدا في فهم نصوص الكتاب والسنة. ولذلك هذا القول قول شنيع، قول قبيح، ولا يمكن أن يصدر من عاقل يقول بأن الكتاب والسنة فهمهما يحال على العقول حتى تستوعب ما فيهما. لا شك أن هذا لا يقوله عاقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق، فبين للناس ما نزل عليه من القرآن والسنة، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وترك الأمة على المحجة البيضاء، كيف وهو الذي جمع الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع، وكان يرفع يديه إلى السماء وينكثها ويقول اللهم هل بلغت، والصحابة رضي الله عنهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء. فلا يمكن لمسلم أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمانته في الرسالة التي بعث بها بأن يبين للناس أعظم ما أنزل عليه من نصوص الصفات وتعريف الناس بربهم ومعبودهم وخالقهم، كيف يعرفونه وما هي صفاته وما هي أسماؤه. لا شك أن هؤلاء القوم قد لبس عليهم الشيطان الرجيم حتى رأوا الحق في صورة الباطل والباطل حقا، واضطربت أقوالهم اضطرابا شديدا. ولا شك أن هذا من البدع المحدثة والضلالات القبيحة التي يجب على المسلم أن ينفر منها وأن يحذر منها وأن يحتاط منها وأن يبتعد عنها، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى السلامة والعافية أن هداه إلى الطريق القويم، الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قال رحمه الله: نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من المحدثات واتباع الأهواء، ونسأله سبحانه أن يعصمنا منها وأن يهدينا صراطه المستقيم. وقد أوجب الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أن يدعو الله تبارك وتعالى في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم يستفتح دعاء قيام الليل باللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما وأن يهدينا الصراط المستقيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم مجلسه بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونحمد الله تبارك وتعالى على التمام، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفهم السديد والاتباع الصحيح لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون نهجنا على نهج صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن يتوفانا على ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.